وإذا بك تعود إلى أنك تشعر بأنك بحاجة إلى أن تدعمه بكلام الرسول عليه السلام. ها؟ نعم. واضح؟ واضح. إذن أعتقد أنك أنت وغيرك مخطئ في هذا الأسلوب. يجب أن تجعل قول الصحابي أخيرا وقول الرسول عليه السلام أولا، مش رأسا تنتقل وتقول في إجماع. لما قلت لك أنا أن هذا الإجماع حقيقي يعني ما في خلاف، بالأول قلت في خلاف، بعدين قلت الصحابة قالوا كذا، وإذا بك الآن تنقض ما بنيته وتشعر من صميم قلبك أن هذا القول من الصحابة يجب أن يدعم بشيء آخر، صح ولا لا؟ صحيح. جزاك الله خير. فالآن هل تعود لتستدل على ما تقوله بأن تارك الصلاة كسلا كافر بغير هذا الدليل؟ لا، هناك أدلة كثيرة يا شيخ. غير جزاك الله خير وسامحك الله، صح ولا لا؟ أنا ما أقول لك أدلة كثيرة ولا قليلة، أنا أقول لك بعد أن تبين لك أن استدلالك بالحديث الصحابي خطأ، لأنه يحتمل هيك وهيك، فهو يحتاج إلى دعم. فما هو دليلك؟ أنت بتقول هناك أشياء كثيرة، ما هو بحث الآن بيني وبينك كثير ولا قليل؟ أنا أقصد وخير الكلام ما قاله ذلك، في عندك كثير من الأدلة؟ هناك أدلة كثيرة. نعم جاوب، قل له نعم. نعم شيخ، هذول اخواننا يا اخي ما ابتلوا كما ابتلينا، ما ابتلوا كما ابتلينا، ما يحسنون الاخذ الرد يعني. تعلمنا. طيب نعم يا شيخ، خير الكلام ما قلوا دل. خير ان شاء الله. فهمت ان عندك ادله كثيره. نعم. هل تتفضل باعظم دليل منها؟ أعظم دليل عندك منها، لأنه إذا ثبت أن هذا الأعظم دليل دليل ويسلم تسليما، وإذا ثبت بأن هذا الدليل هزيل كمان ويسلم تسليما، لأن ما بعده من الأدلة أشد ضعفا، صح؟ هات بقى ومعك فسحة تفكر شوي إذا كنت مالك مستحضر أنه جيب لنا أعظم دليل. إخوانكم في الدين أقوى شيء عندهم هذا المسألة. لحظة شيخ. لا أنت ما هو لا يلقن الآن. هذا ما يجوز. الحين أريد أن نبه النقطة فقط، أن عندما ذكرت قول الصحابي هذا ليس من باب أني أذكر قول الصحابة قول قبل قول الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام. لا أنا ما فهمت هذا. أي الحمد لله. لا أنا ما فهمت وإنما هذا. وإنما أتت استطراد. أنا بالرغم أني ما فهمت هذا أنت أخطأت في الاستدلال. ولا ما ظهر لك هذا؟ لا فهمت يا شيخ. طيب أنا ما فهمت أنك يعني تريد شيئا أنا ما فهمته. لا فهمت. خير إن شاء الله. لكن أخطأت في الاستدلال، لأنك حينما جوبهت بقول المعصوم وقتاله كفر قلنا لك إيش هذا؟ قلت كفر دون كفر. طيب الصحابة قالوا نفس الكلمة في تارك الصلاة كفر، لماذا لم تقل كفر دون كفر؟ قلت هناك أدلة، صح؟ والآن بأخذك لأنك كررت على مسامعي مرارا وتكرارا أنه ذاك أدلة كثيرة، فأنا أقنع بالقليل نيابة عن كثير، لكن لاختصار الطريق للبحث والمناقشة هات أعظم دليل عندك أنت في وجدانك مقتنع فيه أنه هو الدليل الفاصل في الموضوع، هاته. فإذا كان كما تقول سلمنا لك، وإن لم يكن كذلك سلمت لنا، لأنه أكبر دليل سقط من يدك وفلت زمام أمره من ذهنك، فحينئذ ينتهي الموضوع على اتفاق. فما هو؟ بسم الله. عندي أنا بحثة.

نسيت هذا الحديث؟ لا لا منسى. ما نسيته. أليس هو حجة عندهم؟ مش عندك اعتبارا عندهم الأوائل. الأوائل منهم. الأوائل منهم؟ لأنك الآن مين الأوائل الثاني؟ يعني من على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني. إيه والأواخر أيضا. والله الأواخر أن تبين ضعف الحديث فبدأوا يعني يتراجعون. الحمد لله. طيب. فهذا إن شاء الله يعني فضل لك وهم يعني يذكرون هذا. نسأل